إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه الفتاح. قال الله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهو في أصله اللغوي من قولك فتحت الباب أفتحه فتحا، ثم كثر واتسع فيه حتى سمي الحاتم فاتحا، وذلك لأنه يفتح المستغلق بين الخصمين. وأنشدوا: ألا أبلغ بني عمرو رسولا فإني عن فتاحتكم غني، يعني فإني عن محاكمتكم غني. ألا أبلغ بني عمرو رسولا فإني عن فتاحتكم غني. والله تعالى ذكره فتح بين الحق والباطل، فأوضح الحق وبينه، وأدحض الباطل وأبطله، فهو الفتاح. فالفاتح الحاكم، والفتاح من أبنية المبالغة. والأصل من قولك فتحت الباب أفتحه فتحا ثم كثر الاستعمال والتسعة حتى سمي الحاكم فاتحا، وذلك لأنه يفتح المستغلق بين الخصمين. والله تعالى ذكره فتح بين الحق والباطل، فأوضح الحق وبينه، وأدحض الباطل وأبطله، فهو سبحانه وتعالى الفتاح. وقد يكون معنى الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق حقا. ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر، كقوله سبحانه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال أهل التفسير: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. فيكون الفاتح بمعنى الناصر. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الفتاح، وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن، فهما فتحان. الفتاح هو الحتم المحسن الجواد، وفتحه تعالى قسمان: أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران فتحان: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. الفتح الأول فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي المترتب على حكمه الديني، وأما الفتح الثاني فهو الفتح بحكمه القدري: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. فالفتاح هو الحتم المحسن الجواد، وفتحه تعالى قسمان: وينبغي أن يجتهد العبد في معرفة معاني أسماء الرب، فإن معرفة معاني الأسامي من أهم ما يوصل إلى تحقيق الحق في القلب واستقرار اليقين فيه. وكلما ازداد العبد بربه معرفة كان من أمره على بصيرة، وآتاه الله رب العالمين الثبات وقذف الحق على لسانه وفي قلبه. فالفاتح الحاكم والفتاح من أبنية المبالغة، والفاتح الناصر والفتاح النصير، والفتاح الحكم المحسن الجواد. وفتحه قسمان، أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو شرع الفتاح، بمعنى الفتح بالحكم الديني والحكم الجزائي، هو شرع الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله الذين بلغوا مراد الله تبارك وتعالى من خلقه. فالفتح بالحكم الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم. وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم. فتحان: الفتح الديني بالحكم الشرعي ببيان ما يحتاجه المكلفون في الأرض وما به استقامتهم على الصراط المستقيم، فهذا فتح. وأما الفتح بالجزاء فهو نصر الله رب العالمين الأنبياء، ونصر الله رب العالمين الأولياء الذين ينصرون دين الله رب العالمين، وهو خذلان الله تبارك وتعالى لأولئك المكذبين المعاندين من الكفار والمبتدعين، وهو إظهار أمر الله رب العالمين عاليا خفاقا على رقاب الخلق أجمعين. وكذلك فتحه تعالى يوم القيامة وحكمه بين الخلائق، هذا أيضا من الفتاح بالحكم القدري. فيفتح الله رب العالمين يوم القيامة ويحكم بين الخلائق حين يوفى كل عامل ما عمله. وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. فأما العدل فإن الله تبارك وتعالى يعامل به أولئك المكذبين، لا يظلم ربك أحدا. وأما الفضل فيعامل الله رب العالمين به أولياءه المقربين. نسأل الله أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. ومن أسمائه تعالى الحسنى الرزاق والرازق، الرزاق والرازق، وهذا من الرزق أصلا. والرزق إباحة الانتفاع بالشيء على وجه يحسن ذلك، الرزق هو إباحة الانتفاع بالشيء على وجه يحسن ذلك. والرزاق المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر، ولا وليا دون عدو يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له ولا مكتسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. الرزق بهذا المعنى في عمومه يصل إلى كل أحد، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له ولا مكتسب فيه، فما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. ومن هذا المعنى يقول الناس في أمثالهم فلان حي يرزق، وليس هنالك في الأمثال أبدا ولا في الحياة فلان حي لا يرزق، فما دام حيا فلا بد أن يصل إليه رزقه، وليا كان أم عدوا، شقيا كان أم تقيا، مقبلا كان أم مدبرا. والرزاق مبالغة من رازق، فهي صيغة مبالغة من اسم الفاعل للدلالة على الكثرة، والرزاق من أسمائه تعالى، قال تعالى إن الله هو الرزاق، وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق الرازق. وفي الآية إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث صحيح. عندما جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبون منه ويلتمسون أن يسعر لهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يرجو أن يلقى الله تبارك وتعالى وليس أحد يطالبه بشيء، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. والرزق نوعان، الرزق نوعان، الله تبارك وتعالى الرزاق والله تبارك وتعالى الرازق. والرزق نوعان عام وخاص، فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامها، فسهل الله رب العالمين لجميع الخليقة الأرزاق ودبرها في أجسامها، وساق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت، فهذا رزقه على اعتبار وحدته. ففي الخلية النباتية قدر الله رب العالمين رزقا لا بد أن يصل إليها حتى بمكوناتها في داخلها، وكذلك ما يكون من الخلية الحيوانية وما هو أدق من ذلك وأصغر، فجعل الله رب العالمين لكل مخلوق رزقا هو واصل إليه، وهذا من الرزق العام. فالرزق العام هو إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامها، فسهل لها الأرزاق ودبرها في أجسامها، وساق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت، وهذا عام للبر والفاجر والمسلم والكافر، بل للآدميين والجن والملائكة والحيوانات كله. فالله تبارك وتعالى أوصل رزقه إلى كل خلقه، فهذا عام بالنسبة لجميع المخلوقات، وأيضا عام من وجه آخر في حق المكلفين، فإنه قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه، وقد يكون من الحرام ويسمى رزقا ونعمة بهذا الاعتبار، يعني بمعنى أنه يصل إلى من يستخدمه وتقوم حياته به. فقد يكون الرزق حلالا لا تبعة على العبد فيه ولا مساءلة له عليه، وقد يكون من الحرام ويسمى رزقا ونعمة بهذا الاعتبار. ويقال رزقه الله تبارك وتعالى سواء ارتزق من حلال أو حرام وهو مطلق الرزق، فهذا هو النوع الأول، الرزق بالمعنى العام بحلال أو حرام، وأيضا بوصوله إلى جميع المخلوقات من غير ما تفرقة من مسلم وكافر وبر وفاجر، بل للآدميين وللجن والملائكة والحيوانات كلها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى قد جعل للجن رزقا هو واصل إليهم من مؤمن وكافر أيضا، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة. فإذا الرزق بالمعنى العام وعام في جميع أجناس المخلوقات، وهو عام باعتبار آخر فهو فوق الحلال والحرام، فعموم الرزق لجميع الكائنات، وأيضا عموم الرزق للجميع بغير اعتبار حلال وحرام، فقد يكون الرزق حلالا لا تبعة على المرزوق فيه، وقد يكون حراما ويسمى رزقا أيضا. فإذا قيل رزقه الله تبارك وتعالى فذلك يمكن أن يشمل ما يصل إليه من الرزق سواء ارتزقه من حلال أو حرام، فهو مطلق الرزق، هذا عام. وأما النوع الثاني وهو النوع الخاص، الرزق الخاص، الرزق عام وخاص، الرزق عام باعتبارين، فالرزق ينقسم قسمين عام وخاص، والعام ينقسم قسمين لأن العام له اعتباران. فالاعتبار الأول إذا شمل جميع أجناس الموجودات من الأناسي وكذلك من الجن وكذلك من الملائكة والحيوانات فهذا رزقها، وأيضا هو عام فوق أن يقسم إلى حلال وحرام. وأما الرزق الخاص وهو النوع الثاني من الرزق فهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو الذي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرزق الخاص، وهو نوعان: رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق البرهان، فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله متعبدة، وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. فهذا هو النوع الأول من الرزق الخاص، وهو الرزق النافع المستمر الذي يصل إلى العبد على يد النبي صلى الله عليه وسلم. رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق اليقين والبرهان، لأن القلب يستمد حياته من هذا الرزق خاصة، وما يفيئه الله تبارك وتعالى على هذا القلب من حقائق المعرفة بالله رب العالمين. فإذا انقطع هذا المدد بمادته عن القلب صار هالكا وحسب في عداد الأموات. وأما إذا كان القلب متصلا بالله رب العالمين مرزوقا من الرزاق الرحيم الجواد الكريم برزق القلوب بالعلم والإيمان فهو في حياة حقيقية، وما عداها فهو موات. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال بعض الصالحين: إني أجد أحيانا من الأنس بالله تبارك وتعالى ومن حلاوة اللجئ إلى الله تبارك وتعالى والانصراح بين يديه، أجد من الحلاوة في قلبي ما أقول حينئذ عند وجدانه: لو أن أهل الجنة كانوا في مثل هذا النعيم لكانوا في عيش طيب. فهذه هي حياة القلب حقا، فحياة القلب مادتها مستمدة مما يفيئه الله تبارك وتعالى بهذا الرزق الخاص الواصل على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شرع الله رب العالمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه، فإن الرزق الذي خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين، فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه: يا الله ما أقبح الجهل. فإن الإنسان ربما دعا ربه الرزق وسأله إياه وألح عليه في طلبه منطرحا بين يديه ولا يستحضر نية سديدة عند الطلب، وينبغي عليه عندما يسأل الله تبارك وتعالى حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين، فمعنى اللهم ارزقني لا ينبغي أن ينصرف بالنية المفردة إلى ما يقوم به البدن وما تصلح به أمور الحياة وإنما ينبغي أن يكون في النية بالمعنى عندما يقول العبد داعيا سيده ومولاه اللهم ارزقني، أي ما يصلح به قلب من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه. فيقدم الأهم، لأن الرزق الذي يصلح به البدن مؤخر عن الرزق الذي يصلح به القلب وتصلح به الروح، هذا عند العقلاء، وأما عند البهائم فالأمر مختلف. فينبغي على العبد أن ينزل نفسه منزلتها حيث أراد الله رب العالمين، فيستحضر إذا دعا ربه تبارك وتعالى وسأله الرزق يستحضر بقلبه هذين الأمرين، ويكون المعنى حينئذ عند قوله طالبا من سيده ومولاه بقوله اللهم ارزقني، يكون المعنى أي ارزقني ما يصلح به قلبي، أولا ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه. وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فبهذا الاعتبار مهما كان الكسب من حلال أو من حرام فالله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو رازقه. وأما الرزق الذي ينبغي أن يسأل العبد سيده إياه فهو هذا الذي ينقسم إلى ما به حياة القلب من أنوار المعرفة بالرب واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الرزق الحلال على مقتضى قواعد الشرع الأغر التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو الرزق المعتبر. الرزق عام وخاص، وعام باعتبارين يصل إلى جميع الخليقة، وهو أيضا عام ينقسم إلى حلال وحرام، وهو خاص أيضا ينقسم إلى قسمين، رزق القلوب بالعلم النافع ورزق البدن بالرزق الحلال. فتأمل في هذا التقسيم ثم نزله على هذه الأبيات. وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. ومن أسمائه تعالى الحسنى الحي القيوم، اسمه تعالى الحي، قال جلت قدرته الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال سبحانه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الحي والقيوم. الحي هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتبرهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا، وكل شيء هالك إلا وجهه. الحي الذي له الحياة الكاملة لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة من بعد الموت ولا يعترضه الموت من بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا، وكل شيء هالك إلا وجهه. والقيوم القائم الدائم بلا زوال، ووزنه فيعول من القيام، وهو نعت المبالغة في القيام، فهو قائم بنفسه قائم على جميع خلقه بالرعاية والمصلحة. فالقيوم الذي له تمام القيام بنفسه قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره ولا إلى سواه، بل الجميع محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. القيوم القائم بنفسه والقائم على كل نفس بما كسبت، وهو قائم على جميع خلقه بالرعاية والمصلحة، وجمعهما في غاية المناسبة كما جمعهما الله تبارك وتعالى في عدة مواضع في كتابه العظيم، وذلك لأنهما الحي والقيوم محتويان على جميع صفات الكمال. فالحي هو كامل الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة. والقيوم هو كامل القيومية، وله معنيان: هو الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، والمعنى الثاني للقيوم: قامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. فالحي والقيوم من له صفة كل كمال وهو الفعال لما يريد، الجمع بينهما في غاية المناسبة. الحي الذي له كمال الحياة لم يوجد من بعد عدم ولا يصير إلى العدم من بعد الوجود حاشاه، بل هو سبحانه له كمال الحياة سبحانه، لم تحدث له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة. وأما سائر الأحياء فيعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا، وكل شيء هالك إلا وجهه. والقيوم الذي قام بنفسه وعظمت صفاته، والقيوم الذي قامت به السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو جلت قدرته القيوم الذي يقوم على جميع خلقه بالرعاية والمصلحة. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فهو قائم بنفسه وقام به، جلت قدرته جميع خلقه. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان، والحي يتلوه فأوصافه الكمال هما بأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. فالله جلت قدرته هو الحي القيوم، له كمال الحياة وله كمال القيومية، وينبغي على العبد أن يلحظ هذا المعنى عندما يرد هذا الاسم العظيم على لسانه أو على صفحة قلبه أو يسمعه بأذنه. الحي الذي له كمال الحياة وله كمال جميع الصفات الذاتية كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغير ذلك. فجميع صفات الذات المقدسة يثبتها هذا الاسم لله رب العالمين في كمالها وفي تمامها وفي جمالها وفي سموها وفي إشراقها وفي تمامها. والقيوم الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع خلقه وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات. ومن أسمائه تعالى الشافي، والشفاء في اللغة هو البرء من المرض، يقال شفاه الله يشفيه، واشتفى افتعل منه، فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس. الشفاء في اللغة البرء من المرض. والله سبحانه وتعالى هو الشافي، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول، ويعوذ من التعويذ وهو قراءة ما فيه استجارة بالله تعالى والتجاء به وارتماء على عتبات رحمته عياذا به ولياذا بجنابه الرحيم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، واشفه وأنت الشافي. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الشافي، ثبت بصحيح صريح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشف أنت الشافي. وقال أنس رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيحه، قال أنس رضي الله عنه لثابت البناني حينما اشتكى إليه، قال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية: اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. والسقم المرض، شفاء لا يغادر سقما. فالله عز وجل هو الشافي من الأمراض والعلل والشكوك والشبهات، وشفاؤه شفاءان أو نوعان: شفاء ربنا جلت قدرته الذي نسأله أن يمن علينا به نوعان: الشفاء المعنوي الروحي وهو الشفاء من علل القلوب، والشفاء المادي وهو الشفاء من علل الأبدان. فشفاؤه جل وعلا شفاءان أو نوعان: النوع الأول الشفاء المعنوي الروحي وهو الشفاء من علل القلوب، من علل القلوب وآفاتها، وهي في القلوب كالسباع الضارية. ويا لله العجب، إن محل نظر الحق إلى الخلق القلوب، ومحل نظر الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليس في الأجسام والصور، وإنما محل نظر الحق إلى الخلق القلوب، ومحل نظر الخلق إلى الخلق الوجوه والأبدان. فكم ترى من غافل عليل القلب يتجمل بظاهره للخلق غافلا عن موضع نظر الحق إليه وهو قلبه، تسرح فيه تلك العلل بعقاربها، تدب بدبيبها وتسعى بسعاياتها، وقلب كالمزبلة، كيف يكون محل نظر الحق إليه؟ فإن الله رب العالمين طيب لا يقبل إلا الطيب، والله عز وجل هو المسؤول أن يطهر قلوبنا من آفاتها. وقد ذكر الله عز وجل هذين النوعين، ذكر الشفاء المعنوي الروحي وهو الشفاء من علل القلوب، وذكر الشفاء المادي وهو الشفاء من علل الأبدان. ذكر النوعين في كتابه العظيم، وبين ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والداء هو المرض والوباء، وأنزلها هنا بمعنى قدر، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والشفاء هو البرء من المرض، وهو ها هنا ما يكون سببا للبرء من المرض وهو الدواء. فأنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، يعني أنزل الله تبارك وتعالى له ما يكون سببا للبرء منه، أي من ذلك الداء، حتى يتحصل القلب على الشفاء وكذلك يتحصل البدن عليه. فالنوع الأول شفاء القلوب والأرواح. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والموعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم هي ما جاء في القرآن الكريم من الزواجر عن الفواحش والإنذار عن الأعمال الموجبة لسخط الله عز وجل المقتضية لعقابه. والموعظة الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيب. وفي القرآن الكريم شفاء لما في الصدور من أمراض الشبه والشكوك والشهوات، وفيه إزالة ما فيها من رجس ودنس. فالقرآن الكريم فيه الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وهذا يوجب للعبد الرغبة والرهبة. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة عن الشر، ونمت على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن، أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه، أي في القرآن العظيم، من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن البيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صلح القلب من مرضه تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسده بفساده. والقرآن العظيم هدى ورحمة للمؤمنين. فأخبرنا الله رب العالمين أن في القرآن شفاء من أدواء القلوب، وبرأ من أسقامها وعللها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذه الهداية والرحمة للمؤمنين المصدقين الموقنين، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالهدى وهدى ورحمة للمؤمنين. الهدى هو العلم بالحق والعمل به، فاللهم ارزقنا الهدى. الهدى هو العلم بالحق والعمل به. هدى ورحمة للمؤمنين. والرحمة ما يجعل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى بالقرآن العظيم. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدى به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عن الهدى، حصلت السعادة والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر الله بالفرح بذلك، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا هو الفرح الحقيقي، وهذه هي الحياة الحقيقية. والذي رفع السماء بلا عمل، ما ذاق طعم الحياة ولا عرفها، من لم يأنس قلبه بربه، ومن لم يفزع قلبه في المدلهمات إلى سيده ومولاه، وما ذاق طعم الحياة ولا عرفها، وإنما هو عائش على هامشها لا يكاد يحس بها ولا يدري عنها شيئا، ما أحس الحياة ولا ذاق طعمها، من لم يجد حلاوة الأنس به واللذة بالانطراح بين يديه واللجأ إليه والبكاء في أجواف الليالي رغبة ورهبة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك كله للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين. شيخ الإسلام رحمة الله عليه على ما كان فيه من العلم والعمل والجهاد والجلاد والبذل والسعي في سبيل الله رب العالمين، لما سجن في آخر عمره فدخل في سجن القلعة رحمة الله عليه، كان منكبا على القرآن العظيم، وأخبر أنه قد فتح عليه بين تلك الأسوار من المعارف معارف القرآن العظيم، ما ندم رحمة الله عليه على تضييع الكثير من أوقات عمره في غيره وفي غير الاشتغال به، كما صرح بذلك عن نفسه، وإن كان قد أمضى العمر كله نحسبه والله حسيبه رحمة الله عليه، بأنفاسه بعدها نحسبه والله حسيبه، وليس بمعصوم هو، وإنما كان باذلا لنفسه مخلوقا لهذا الشأن، ومع ذلك يقول إنه قد فتح علي في هذا الحصن من أنوار المعرفة بالقرآن العظيم ما ندمت على تضييع العمر في غيره وفي غير الانكباب عليه. فالقرآن العظيم لا يؤتي أنواره إلا لمن أقبل عليه بجد وإخلاص، وكم من آخذ بالقرآن العظيم لا يدري فيه شيئا ولا يدري عنه شيئا ولا يفتح له من أسراره بشيء، وذلك فضل الله رب العالمين يؤتيه من يشاء. وقد قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وكم من ناظر في الآية في الدليل يستخرج حكما أو حكمين، وآخر ينظر في ذات الدليل في نفس الآية فيستخرج 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمؤمنون المصدقون بآيات الله رب العالمين الذين يعملون بكتاب الله رب العالمين هم الذين يؤتيهم الله رب العالمين الشفاء والهدى والرحمة، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارة، إذ به تقوم عليهم الحجة كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم. وتأمل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو أي القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وصمم فلا يسمعون وإذا سمعوا فلا يفقهون وهو عليهم عمى، فهؤلاء صم عمي، وبالتالي فهم بكم لا ينطقون، لأنهم لم يسمعوا شيئا ولم يروا شيئا، لا ينطقون بحرف من صواب ولا بأثارة من علم ولا هدى. فانظر إلى القرآن العظيم كيف جعله الله رب العالمين منحة على أقوام ومحنة على أقوام، وجعل الله رب العالمين التعامل به منة ونقمة. فتأمل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فالشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان من آلامها وأسقامها، والله عز وجل يهدي المؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم ويعلمهم من العلوم النافعة ما تحصل به الهداية التامة ويشفيهم تبارك وتعالى بالقرآن من الأسقام البدنية والأسقام القلبية لأن القرآن يسجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب. وأما الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذانهم صمم عن استماعه وإعراض وهو عليهم عمى فلا يبصرون به رشدا ولا يهتدون به ولا يزيدهم إلا ضلالا وهم يدعون إلى الإيمان فلا يستجيبون وهم بمنزلة الذي ينادى من مكان بعيد لا يسمع داعيا ولا يجيب مناديا. والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدون منه خيرا لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم. ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان وفي كل بيئة، فناس يفعل القرآن في نفوسهم فعلة فينشئهم إنشاء ويحيي نفوسهم إحياء ويصنع بها ومنها العظائم في ذاتها وفيما حولها، وناس يثقل هذا القرآن على آذانهم وعلى قلوبهم ولا يزيدهم إلا صمما وعمى وقلوبهم مطموسة لا تستفيد من القرآن العظيم. وما تغير القرآن ولكن تغيرت القلوب. وما تغير القرآن، فالقرآن هو القرآن. وما تغير القرآن ولكن تغيرت القلوب. وما تغير القرآن ولكن تغيرت القلوب. والله عز وجل يشفي صدور المؤمنين بنصرهم على أعدائهم وأعدائه. قال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فإن في قلوب المؤمنين الحنقة أي الغيظ بأشد ما يكون على الكفار والمجرمين، فيكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم، هو شفاء من الغم والهم، مزيل لذلك الغم وكاشف لذلك الهم عن قلوب المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين. وشفاء صدور المؤمنين هو بقتلهم وقتالهم وبإذهاب الغم والهم عن تلك القلوب، إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور الله فيزيل الله ما في قلوبهم من ذلك. وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جل وعلا يشفي قلوبهم ويشفي صدورهم مما نزل بها من غم ومن هم ومن غيظ وحنق. فهذا هو النوع الأول من أنواع الشفاء. وأما النوع الثاني فهو شفاء الله للأجساد والأبدان. فشفاء الله رب العالمين للقلوب والأرواح والأفئدة، وشفاؤه جل وعلا للأجساد والأبدان. والقرآن كما أنه شفاء للأرواح والقلوب فهو أيضا شفاء لعلل الأبدان، فإن فيه شفاء الأرواح والأبدان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في سفر فأتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، والقرى هو ما يقدم للضيف، فلم يقروهم، وفي رواية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، وفي رواية فاستضافوهم فلم يضيفوهم. أبو سعيد الخدري من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في سفر، ففي أثناء المسير أتوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، وطلبوا القرى منهم فلم يعطوه، وربك فعال لما يريد، وهو كارئ أصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدركهم باللطف الخفي. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد الحي، لدغ سيد القوم، فجاءوا إليهم مسرعين: هل معكم من دواء أو هل فيكم من راق، يعني يحسن الرقية؟ فقد ضربته عقرب. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لم تقرونا، يعني لم تضيفونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن. وفي رواية: فقام رجل لم يكن يؤبه له، وفي رواية: لم يكن أحد يأبه له أنه يرقد، وهو يعني نفسه. ولكن هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إنكار ذواتهم. وأما العنتريات الفارغة والانتفاغ الكاذب، فأنا أقول له: كثير ممن ينتفخون لا يحتاج من الرجل من أهل السنة إلا شفة إبرة فقط. قال: فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقة ويدخل، فبرأ الرجل. وفي رواية: فقام كأنما نشط من عطاه، وهو لم يرق إلا بفاتحة الكتاب، فقد جعلها الله تبارك وتعالى برأ من سم، والأفصح برأ من سم، ويجوز بالضم. قال: فأتوا بالشاء بالجعل الذي شارطوهم عليه، فأتوا بالجعل بالشاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النجاة فيما كانوا عليه مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هضم النفس وفي عدم التقديم بين يدي النبي في أمر هو في ظاهر الأمر لا يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شارطوهم وتحققت الوعدة على وجهها، وأخذوا الجعلة لما شفي الرجل. فأي مخالفة للشريعة ها هنا؟ لا شيء. ولكن قالوا: لا نأخذه، يعني لا نصنع به شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بالشاء يسوقونه، فحكوا الحكاية وقصوا القصة، فضحك بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، وقال: وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية، خذوها أي الشاء واضربوا لي بسهم صلى الله عليه وسلم، خذوها وأشركوني معكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن تستجلي حكمة من الحكم الجليلة في قوله: واضربوا لي بسهم. أي شيء من أمر الدنيا هو يريده؟ لا شيء صلى الله عليه وسلم، ولكن اضربوا لي بسهم واجعلوني لكم شريكا، لأنه قد حاك في نفوسكم شيء، يعني كرهتم في نفوسكم أن تأخذوا على الرقية هذا الجعل وهذه المشارطة. فلكي أدلكم على أنه لا شيء فيها مطلقا، فهذا قول وهذا فعل يصدق. وكان يكفي أن يقول: خذوها فلا شيء فيها صلى الله عليه وسلم، ولكن خذوها واضربوا لي بسهم وأنا شريك معكم فيه، صلى الله عليه وسلم، لتطيب بها نفوسهم لا لكي يأخذ منهم شيء، صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها، صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الشيخان، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه عندهما أيضا. قال فارس هذا الميدان ابن القيم عليه الرحمة: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، فحذاري. وننزل من القرآن يعني بعض القرآن شفاء والبعض الآخر ليس بشفاء، حاشا وكلا، وإنما هي كما قال ابن القيم رحمة الله عليه لبيان الجنس. وننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويمكن أن تقول أيضا تماما لما قال ابن القيم رحمة الله عليه ولا ينازع، ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. قل أيضا إن منها هنا تصلح أن تكون لابتداء الغاية، فننزل من ابتداء ما هو قرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ابتداء الغاية، وننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فتكون لبيان الجنس، وفي الحالتين ليست للتبعيض فحذار، لأن القرآن كله شفاء ورحمة وهداية ونور. قال الشيخ عليه الرحمة: هذا هو أصح القولين. وعلى هذا فالقرآن فيه شفاء لأرواح المؤمنين وشفاء لأجسادهم أيضا، والله عز وجل هو الشافي من أمراض الأجساد وعلل الأبدان. قال عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها، على اختلاف مراعي النحل واختلاف مأكلها. وقوله فيه شفاء للناس أي في العسل، فيه أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال جلت قدرته فيه شفاء ولم يقل فيه الشفاء، لو قال فيه الشفاء لكان شفاء من كل داء أي في العسل، ولكن قال جلت قدرته فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده. والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس هو العسل، يعني مرجع الضمير فيه شفاء للناس، مرجع الضمير العسل. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، لاستطلاق الإسهال، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعرف عنه قبل أنه قد اشتغل بالطب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن جاء هذا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، إن أخي قد استطلقت بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه. ثم جاءه الرجل بعد فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، يعني إلا إسهالا. فقال: اسقه عسلا. فقال له ثلاث مرات. ثم جاء الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فقال: لم يزده العسل إلا استطلاقا. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو يا روح ويديه بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبطن أخيه، لأن المعاناة كلها أصبحت مركزة في هذا العضو، في هذا الجزء من بدن. وأخوه يروح ويجيء مستمشيا، فأصابه هذا الاستطلاق بكثير من الإعياء كما هو معروف عند الإصابة بالإسهال. وهذا مهموم بأمر أخيه يجيء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ماذا أصنع؟ يقول: اسقه عسلا. فيسقيه عسلا فلا يزداد إلا إسهال. فيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سقيته عسلا بعد الرابعة، أو قال في الرابعة، فلم يزده إلا إسهالا إلا استطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيه. فسقاه فبرأ. صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني كأنه يشير إلى قوله تعالى: فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. فقال: اسقه عسلا، لأن فيه شفاء للناس، فقال: اسقه عسلا. فهذا الحديث المتفق على صحته دليل على أن مرجع الضمير هنا فيه شفاء للناس إنما هو إلى العسل. قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، هذا الرجل الذي استطلق بطنه كان عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت تلك الفضلات فأسرعت فيه الاندفاع فزادته إسهالا. كان عنده فضلات والعسل حار، فلما سقاه عسلا تحللت تلك الفضلات فأسرعت فيه الاندفاع فزاده العسل إسهالا. فاعتقد هذا الأعرابي أن هذا يضره، في حين أن هذا مصلحة له، مصلحة لأخيه. ثم سقاه فكذلك. فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كما في حديث البخاري: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل هو الذي هدى هذه النحلة الصغيرة هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعية ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها، ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف الأرض والمرعى، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي ينبغي ألا يحب غيره ولا يدعى سواه. وأخبر الله عز وجل عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم بقوله تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، أسند إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إلى نفسه أدبا وتأدبا. وكذلك ينبغي أن يكون نهج المسلم مع ربه. السياق: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. السياق في غير القرآن: وإذا أمرضني فهو يشفين. لم يسند المرض إلى الله، وإنما أسند المرض إلى نفسه. وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وهو من خلق الله تبارك وتعالى. هذا الأدب العالي لا يعرفه إلا أصحاب الخلق الحسن. ولذلك لما سئل العباس: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر مني، وأنا ولدت قبله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا ولدت قبله. فالسبق الزمني بالولادة لا يمثل شيئا مع المقادير التي يجريها الله رب العالمين على أقدار خلقه. فالذي يرفع ويخفض هو الله، والذي يعز ويذل هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يحبو ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. فيتأدب الإنسان مع ربه تبارك وتعالى وهو الشافي. ومعنى ذلك: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيرك يا الله، بما تقدره تبارك وتعاليت من الأسباب الموصلة إلى الشفاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى طلب الشفاء من الله الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى. سبحانه، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد الأمة إلى طلب الشفاء من الله الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه. ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا ألم به في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا الصحابي الجليل وجد في جسده وجعا ولم يجده إلا منذ أسلم. وهذا دليل على أن الإنسان إذا أقبل على الله تبارك وتعالى فلا بد أن يختبر وأن يمتحن وأن يبتلى، وأنه ينبغي عليه أن يصبر وأن يرجع الأمور إلى مقارها. فذهب عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتكى، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك. فلو كان الذي تألم من جسده هو بطنه فليضع يده على بطنه وليقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل بسم الله ثلاثة، يعني ثلاث مرات، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. فيا لله العجب، كم يفرط المسلمون في طلب الشفاء من الله رب العالمين لأنفسهم ولأقربائهم ولأودائهم ولأحبائهم ولمن تحت أيديهم. فأما في أنفسهم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وأما في غيرك فمن عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض ما لم يكن مرض الموت. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد في المسلم. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعتمدوا على ربهم مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فإن الله عز وجل هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بالشفاء لأنه هو الذي يملك الشفاء وحده، والشفاء بيده تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا لسعد رضي الله عنه: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. هذا متفق على صحته. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقي بعض أصحابه ويطلب الشفاء من الله الشافي، يقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. تربة أرضنا، هل هي الأرض في جملتها أم أرض المدينة بخصوصها؟ قولان للعلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله تربة أرضنا، هل يعني بذلك أرض المدينة على وجه الخصوص أم يعني الأرض في جملتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بريقة بعضنا، والريقة أقل من الريق، ليشفى به سقيمنا أي مريضنا بإذن ربنا. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي ينزل الدواء وهو الشفاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فالدواء بالاعتبار الذي يؤول إليه هو الشفاء، فالدواء ما أنزل الله رب العالمين داء إلا أنزل له شفاء، يعني جعل الله تبارك وتعالى له من الأسباب التي تؤدي إلى البرء منه والشفاء من علته ما يتحصل به الشفاء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. هذا أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت الأعراب فقالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله تداووا، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. لم يجعل الله تبارك وتعالى من داء إلا وجعل له شفاء ودواء إلا داء واحدا وهو الهرم، الشيخوخة. الهرم هو بلوغ أعلى السن، وليس الهرم وإنما هو الهرم. فقالوا: يا رسول الله ما هذا الداء الواحد الذي لم يجعل الله تبارك وتعالى له دواء ولا شفاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الهرم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فما نقول نحن الآن في بيت الشعر المشهور: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. كل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الهرم. وهذا الشاعر يقول: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. وتستطيع أن تجد له تخريجا، وهو أن تقول إن الحماقة ها هنا هي الزهايمر، وهو مما يتعلق بالكبر أيضا والعجز في خلايا المخ، فهي لاحقة بذلك. والحماقة داء دوي، وكم ترى من طويل عريض، وكم ترى من قائل بلسان قؤول صليط، وهو أحمق من هبنق. وقد ارتكزت الحماقة على حبة قلبه حتى كادت تذهب بحياتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكره. ويجوز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء على عمومه، حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي لا يمكن للطبيب أن يداويها، يعني إلى الآن، ولكن يستجد من علم الناس بفتح الله تبارك وتعالى عليهم في أمور التجربة وفن الطب ما يمكن أن تجد تلك الأدواء بعد حين دواء لها بأمر ربها جل وعلا، ولا حرج في ذلك. ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل لهم إليه سبيلا، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله رب العالمين يكشف للخلق على مدار الأيام وكر الأعصار من العلم شيئا فشيئا، وربك هو اللطيف الخبير. فالله عز وجل هو الشافي الذي يشفي من يشاء، ويطوي علم الشفاء عن الأطباء إذا لم يرد الشفاء. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يشفي قلوبنا وأبداننا من كل سوء، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، إنه على كل شيء قدير. وينبغي أن يعلم المسلمون جميعا أنه لا شافي إلا الله، وعليه فما يفعله أولئك الجهلة ممن لا يعرفون للتوحيد أثارة ولا عينا، ينبغي عليهم أن يعلموا وأن يعلموا أن الشافي في الحقيقة هو الله رب العالمين، وأنه لا ينبغي أن يعول بالقلب على طب طبيب ولا على فنه ولا على حفظه، وإنما هو سبب لا يعدو أن يكون سببا. وقد أمر الله رب العالمين بالأخذ بالأسباب، والله رب العالمين هو الفاعل الفعال من وراء الأسباب، ولكن ينبغي على الناس أن يأخذوا بالأسباب. والسبب قد يكون تاما وقد يكون غير تام، ولكن لا يستطيع الإنسان أبدا أن يحصل في دنيا الله رب العالمين شيئا مما أقامه الله رب العالمين على الأسباب إلا بتحصيل الأسباب، ولكن من غير ما إغراق بالأخذ بالأسباب. فينبغي أن يكون هنالك من التوازن ما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا: لو أنكم توكلون على الله رب العالمين حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فها هنا سبب قد أخذ به، وهو الغدو والرواح. تغدو خماصا يعني لا شيء في حواصلها، وتروح بطانا قد امتلأت حواصلها. تغدو خماصا وتروح، والرواح هو الأوبة مع العشي، والغدو هو الخروج مع التبكير في الغداة. تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي أتى بناقته وأراد أن يجعلها على باب مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله أطلقها وأتوكل؟ وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعقلها وتوكل. والحديث وإن كان فيه شيء من مقالات أهل العلم بالجرح والتعديل وفن الرجال إلا أن معناه صحيح ثابت. فينبغي أن يعلم المسلمون وأن يتعلموا باليقين الكامل أن الشافي هو الله. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه. وفي الرواية الأخرى: لا شافي إلا أنت. فيعلق المرء قلبه بربه ويعلم أن الأمور تجري بمقادير، وأن ما قدره الله رب العالمين على الإنسان في بدنه إنما هو من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في رواية البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية: يصب منه، على البناء لما لم يسمى فاعله. وفي الحالين بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإصابة بأمثال تلك الأدواء إنما هو رحمة ونعمة من الله رب العالمين، لو أحسن العبد لها التلقي. وأما إذا ما تمرد على قدر الله رب العالمين فيه فإن ذلك يكون مدعاة لهلاكه وإهلاكه بعد حين. هذا أولا. وثانيا، ينبغي أن يعلم المسلمون وأن يتعلموا أنه لا تتخذ الوسائل التي لم يشرعها الله رب العالمين في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحصيل البرء واحتياز الشفاء. لأنك إذا أخذت شيئا فجعلته وجعله الأبعد في يده حلقة تصرف عنه الوهن، فإنه حينئذ لا يزداد بها إلا وهنا. وكذلك من علق ودعة من أجل أن يرد شيئا، فأمثال هذه الأمور لم يجعل الله رب العالمين لها تأثيرا بالإيجاب، وإنما جعل لها تأثيرا بالسلب. وأيضا ينبغي أن يعلم المسلمون في هذا العصر وأن يتعلموا بعدما تقدمت البشرية هذا التقدم في أمور المادة وفي وسائل الحياة، ينبغي عليهم أن يتعلموا أنه من المحتم علينا لكي لا نسيء إلى إسلامنا، من المحتم علينا أن نخرج من خرافاتنا وأن نخرج من أوهام القرون السالفات في عصور الانحطاط. وينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب في مضانها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل يستدعي طبيبا جاءه طبيبان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكما أطب، يعني أيكما أكثر حذقا وفهما للطب من أخيه؟ فقال أحدهما: أنا. فقال: داوه. فالأخذ بسبيل أحذق الطبيبين سنة مسنونة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخرافات والخزعبلات وطلب الشفاء عند الأولياء وفي المزارات وغير ذلك مما يكتب في تلك العرائض من عرائض الشهادة بغيب مكنون لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ومن طلب أمور لا تطلب إلا من الله لأنه لا يقدر عليها سواه، طلب ذلك من الأولياء ومن صالح العلماء، والتبرك بتلك الآثار التي يفعلها مشايخ الطرق عندما يبزق الواحد منهم في كوب هنالك ثم يعطيه لمريده لكي يجرعه سما زعافا زاعقا، وإنما آتاه ميكروبات من ميكروبات السل أو الإيدز يتجرعها المسكين وهو لا يدري من أمر الطلب الصحيح للأسباب الصحيحة شيئا. ينبغي أن نتعلم وأن نعلم وأن نجتهد في الأخذ بأيدي أهلينا وبلدينا ومن بجوارنا ومن حولنا إلى النهج الأحمد، لأن هذا الدين العظيم هو دين العلم في جميع مجالات العلم الذي يرضي الله رب العالمين. الشافي هو الله، لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فيأخذ الإنسان بهذا الاعتقاد، وهذا مهم جدا، لأنه إذا جاء الدواء الصحيح وكان المعالج صحيحا في نيته وكان المحل قابلا للدواء الصحيح على النية والعلم الصحيح، فلا بد أن يبرأ المريض وأن يشفى العليل. فإذا تخلف الشفاء فلا بد أن خللا قد وقع في جهة من هذه الجهات الثلاث، إما أن يكون الدواء قد وصف على سبيل الخطأ فلم يصب محل الداء في المريض، وإما أن يكون المعالج غير عالم أو غير صحيح النية في معالجته فيتخلف الشفاء وإن كان الدواء صحيحا موافقا بقدر الله لمحل الداء في بدن المريض القابل المتعلق قلبه بالله رب العالمين. وأما الأمر الثالث فينبغي أن يكون قلب المريض معلقا بالله رب العالمين، يطلب الشفاء من الله رب العالمين وحده، ويعلم أن هذه إنما هي مجرد أسباب، وأن الذي يمن بالعافية هو الله الكريم الوهاب، وأن الله رب العالمين لا يعجزه شيء، وأن الله رب العالمين الذي خلق الجسد من العدم قادر على أن يهبه العافية من بعد فقرها، وأن يعيد إليه الصحة من بعد زوالها، وأنه لا يفعل ذلك في الحقيقة إلا الله رب العالمين. الشفاء نوعان: شفاء للقلب من علله وآفاته وأدوائه وأمراضه، وشفاء للبدن مما يعتل به البدن في ظاهره. وإذا طلب الإنسان من الله الشفاء فينبغي عليه أن يطلب المعنيين معا، فإذا ما قال اللهم اشفني وأنت الشافي فينبغي عليه أن تكون نيته متعلقة بالله رب العالمين لتحقيق الأمرين معا، أن يعافي الله رب العالمين بدنه مما به من علل ثامنات وآفات باطنات، لكي يبرئه الله رب العالمين مما بقلبه من الأسقام والأدواء ومن الكلاب النابحات بمذموم الخصال وكريه الشيات. فإنه إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فقل لي بربك كيف تنزل أنوار المعرفة على قلب به كلاب نابحات، لا كلب واحد وإنما كلاب نابحات، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وفي القلب من مذموم الصفات ورذيل الشيات من الكلاب النابحات من تلك الآفات ما يحجب نزول أنوار المعرفة على تلك القلوب، فينبغي على المسلمين أن يطهروا قلوبهم وأن يسألوا الله رب العالمين الشفاء للقلب وللبدن على السواء. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، فاشفنا واشف أمراضنا واشف قلوبنا واشف المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.